سورة تبارك هي الناجية أو هي الواقية من عذاب القبر. وفي رواية سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله أكبر. أخويا وحبيب أختي الفاضلة، أوعى حد فيكم ينام كل ليلة إلا لما يقرأ سورة تبارك، مش هتاخد منك 3 دقايق. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، لو قرأتها في ليلة ونمت في الليلة دي والله لا يمكن تعذب في قبرك بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم 10، قارئ القرآن يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. كان ثاني واحد شاب نشأ في عبادة الله، هل تتخيل حضرتك وهل تتخيل حضرتك ان شاب نشأ في عبادة الله لا يقرأ القرآن؟ هذا محال. فمن اعظم اسباب هذه الطاعة قراءة القرآن. رقم 11، يوم القيامة في عز الاهوال دي كلها، في عز ما يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، في عز هذه المآسي كلها، انت يوم القيامة في شفاعة القرآن. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. رقم 12، الماهر بالقرآن مع الملائكة، كما قال النبي لما في الصحيحين، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اي مع الملائكة. اخر حاجة رقم 13، كما عند احمد الترمذي بسند صحيح، قارئ القرآن يرتقي ويصعد في درجات الجنة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها. شوف انت بقى عايز انهي درجة في الجنة، شوف عايز محبة ربنا ولا لا، شوف عايز تنجو من عذاب القبر ولا لا، شوف عايز ربنا يفرج همومك ولا لا، شوف عايز ربنا يكرمك وتكون من اهل الله وخصصه ولا لا. شوف كل النعم ذكرت لك 13 ثمرة من ثمرات قراءة القرآن. عيش مع كتاب المولى عز وجل، استمتع بكتاب الله قبل ان يرفع في اخر الزمان. فقد ورد من علامات الساعة الصغرى رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. الحق نفسك اخويا وحبيبي، الحق نفسك اختي الفاضلة، اجعلوا لنفسكم في شهر رمضان اكبر ورد من القرآن، وبعد رمضان على الاقل بالله عليك ابوس ايديك ولو كل يوم جزء من القرآن، وتختم القرآن كل شهر، او كان عندك همة بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تختم القرآن بفضل الله كل 7 أيام او كل 3 أيام. ربنا يجعلنا اياكم من اهل القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.